وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل عرفنا أن توحيد الربوبية هو الإقرار الجازم لابد أن يكون جازما لابد أن يكون إقرارا بمعنى اعتقاد بالقلب يصحبه إقرار باللسان إقرار به باللسان فلا يكفي الاعتقاد فحسب لماذا؟ لأنه من مقتضيات معنى لا إله إلا الله ولابد فيها من الإخبار إذ الشهادة لا تتحقق إلا بماذا؟ إلا بالإخبار إذن إقرار ثم هذا الإقرار يكون جازما لا يقبل الريب والشك لأنه مناف للتوحيد الإقرار الجازم بأن الله وحده رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق للعالم المحيي المميت الرزاق ذو القوة المتين لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل لا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا مضاد له ولا مماثل ولا سمي ولا منازع له في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته هذا ذكره في التيسير تيسير عزيز الحميد وهو مفصل للمراد من توحيد الربوبية والمشهور أن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله يعني الإيمان بأفعاله الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بأنه منفرد جل وعلا في هذه الأفعال ولذلك قلنا أن توحيد الربوبية يشتمل على أمور أربعة لابد من إثباتها وإلا ثم خلل في الاعتقاد الأول إثبات الذات أي الإيمان بوحدانيته في ذاته تثبت ذاتا وأنها واحدة لا ثانية لها هذا أول لابد منه ومن هنا قلنا عبارة المصنف فيها قصور لماذا؟ لأنه اختص بالنوع الأول فحسب إثبات ذات الرب جل وعلا هل توحيد الربوبية هو إثبات الذات فحسب؟ جواب لا إنما إثبات الذات مع إثبات الأفعال مع الإيمان بالقضاء والقدر مع إفراده جل وعلا في كل ذلك لابد من أربعة أمور أولا إثبات الذات الثاني الإيمان بأفعال الله تعالى العامة كالخلق والرزق والتدبير والملك والإحياء والإماتة ونحو ذلك ثالثا الإيمان بقضاء الله وقدره إذ هو من توحيد الربوبية رابعا إفراده تعالى فيما ذكر لابد منه لماذا؟ لأن توحيد الربوبية هو توحيد وعرفنا أن التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا وعرفنا أنه مأخوذ ومشتق من الوحدة من الوحدة حينئذ الوحدة ما هي؟ الانفراد إذن كل أنواع التوحيد الثلاثة لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون فيه إفراد والإفراد لا يتحقق في أنواع التوحيد الثلاثة إلا بالإثبات والنفي لابد أن يثبت وأن ينفي كيف تثبت؟ تثبت أن الله تعالى خالق جل وعلا هل إثبات كون الله تعالى خالقا هكذا ونكتفي هل هذا توحيد ربوبية؟ جواب لا لابد أن تثبت أنه الخالق على ما جاء في الكتاب والسنة يعني على المعنى الذي أراده الله عز وجل دون تحريف ثم تفرده بمعنى أنك تعتقد أنه لا شريك له في هذه الصفة هكذا بسائر الصفات إذن لابد فيه من الإفراد فلا يتحقق الإفراد إلا بإثبات ونفي لابد من اجتماعها كلها ولذلك توحيد الربوبية هذا من إضافة العام إلى الخاص إضافة العام إلى الخاص لأن توحيد أعم من الربوبية إذ يصدق على توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات حينئذ المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي وهو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له لابد أن يكون موجودا في جميع مفردات توحيد الربوبية إذن هذه أربعة أمور لابد أن ينتظمها توحيد الربوبية وإلا كان فيه خللا ولذلك عبارة الناظم فيها شيء من من الخلائق. وبينا فيما سبق أن الربوبية على نوعين: ربوبية عامة وربوبية خاصة. إثبات ذات الرب جل وعلا ذكر الشارح دليلا على وجود الخالق جل وعلا، والأدلة التي تذكر على إثبات وجوده سبحانه إنما هي أدلة سمعية عقلية، يعني الدليل العقلي كما نبه ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأكملية أنه قد يفهم من الدليل العقلي أنه ما يقابل السمع، ما يقابل السمع، حينئذ ليس في الأدلة السمعية ما هو دليل عقلي، هذا غلط، بل الدليل السمعي الذي هو القرآن جاء بأدلة سمعية يعني محضة لا مجال للعقل فيها، وجاء بأدلة عقلية. وما من ضرب لمثال في الكتاب في القرآن أو تشبيه إلا هو دليل عقلي. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى جعل جميع الأمثلة، أمثال الموردة في الواردة في القرآن وكذلك التشبيهات، جعلها دليلا على إثبات القياس، على أنه حجة شرعية. حينئذ نقول الدليل السمعي نوعان: سمعي محض وسمعي عقلي. سمعي عقلي، من السمع العقلي لأن الذي ينفي وجود الخالق جل وعلا هذا عنده خلل في الفطرة يحتاج إلى مراجعة فيه في العقل. فقال الله تعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أم خلقوا من غير شيء أي من غير رب، من غير شيء يعني من غير رب، ومعناه أخلق من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق وذلك مما لا يجوز أن يكون. أم خلقوا من غير شيء يعني هل وجدوا هكذا صدفة دون خالق؟ الجواب لا، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، هو مخلوق. وما معنى مخلوق؟ يعني تعلق به صفة الخلق، وإذا كان كذلك حينئذ لابد أن يكون فرعا لا أصلا، نكون فرعا لا أصل، فلابد له من خالق. فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق، هذا الجزء الأول. إذن أم خلقوا من غير شيء يعني هل وجدوا في هذه الحياة بلا خالق، في هذه الدنيا بلا خالق؟ الجواب لا قطعا معلوم. أم هم الخالقون يعني لأنفسهم، وذلك كذلك لا يكون، بل هو من أشد البطلان، لأن ما لا وجود له كيف يخلق كذلك. أم هم الخالقون يعني هل هم خلقوا أنفسهم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم كانوا عدما، فإذا افترضنا أنهم خلقوا أنفسهم لابد أن نفترض أنهم وجدوا في العدم فخلقوا أنفسهم ثم وجدوا، وهذا باطل، هذا لا يقر تصوره في العقل، فيه شيء من الصعوبة. حينئذ أم هم الخالقون لأنفسهم يعني هم الذين خلقوا أنفسهم؟ الجواب لا، هذا أشد بطلانا من الأول. يعني من قال بأنه خلق من العدم أخف ممن قال أنه خلق نفسه. لماذا؟ لأنه وجد مرتين، وجد مرة في العدم فأوجد نفسه ثم وجد مرة ثانية، وهذا باطل، لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. فالفروض الممكنة في هذه القضية ثلاثة التي دلت عليه الآية: أولا إما أن يكونوا خلقوا من العدم، خلقوا من العدم وهو ممتنع ضرورة، إذ العدم نقيض الوجود فلا يكون سببا للوجود. ثانيا إما أن يكونوا هم الخالقين وهو مبني على الجمع بين النقيضين، إذ هو على فرض وجودهم في حال عدمهم وهو ممتنع ضرورة، ولذلك الثاني أشد بطلانا من الأول، إذ العدم نقيض الوجود. ثالث إما أن يكون الخالق غيرهم ويتعين أن يكون هو الله جل وعلا.